السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين وإمام الصالحين المصلحين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا موعدنا المتجدد مع رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع باب التوبة، ولازلنا أيضا مع حديث قاتل المئة نفس. نقرأ الحديث سريعا وقد بدأنا فيه في المرة الماضية، ثم نتابع إن شاء الله من حيث توقفنا. ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وبسنة العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه، تكلمنا في المرة الماضية عن بعض الإشارات من حياة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقلنا أن اسمه سعد بن مالك، وأن هناك صحابيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما اسمه سعد بن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري، وأيضا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعض الإشارات من حياة أبي سعيد الخدري راوي الحديث. قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وذكرنا أن أحسن القصص على الإطلاق وأعظم وأكثره فائدة هو القصص الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم يليه في المنزلة القصص الذي جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا القصص الذي لا يعتني فيه كثيرا أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم بذكر اسم الرجل ولا بلده ولا سنه ولا أصحابه، إنما يعتني بالفوائد التربوية التي يربي عليها الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هذا هو المراد من وراء القصص القرآني أو القصص النبوي. ولا يتوقف كثيرا القرآن ولا يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يعني لا تخدم العبرة والفائدة المستفادة من وراء القصص، ولو كان فيها فائدة أو في ذكرها فائدة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، أسرف على نفسه غاية الإسراف حتى قتل وحده 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب إذا أطلقت إنما المقصود بها الذي تفرغ للعبادة ولم يعتني كثيرا بالعلم الشرعي، إنما فرغ نفسه للعبادة وفقط. والمفتي والعالم الذي ينبغي أن يسأل لابد أن يكون معتنيا بالعلم الشرعي وبالفقه، ولابد أن يكون عنده يعني اطلاع على أحوال الناس وما يقدم وما يؤخر وما يفيد، ويكون عنده من البصيرة ومن الحكمة ما يخدم فتوى وما يؤدي به ما ينفع السائل. لكن الناس دلوه على راهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ وصلنا إلى هذا المقطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أمامنا رجل قتل 99 نفسا، القتل إزهاق النفس، القتل وسفك الدم بغير الحق من أعظم الموبقات المهلكات، من أكبر الكبائر على الإطلاق قتل النفس بغير حق. قال الله جل وعلا وما كان غير متصور أبدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا غير وارد، هذا غير متصور. مؤمن يؤمن بالله وباليوم الآخر وأن هناك موقف يقف فيه بين يدي الله جل وعلا يسأل فيه ويسفق دم مؤمن، هذا غير متخيل وغير متصور. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا، هذا لو وقع، إلا خطأ. قال رب العالمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خلي بالك اسمع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا يجتمع في آية واحدة، تهديد ووعيد شديد لمن يتجرأ على الدم، لمن يتجرأ على سفك الدماء. قال الله جل وعلا من أجل ذلك، الذي مر ذكره من القصاص ومن سفك الدماء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، النفس تقتل في القصاص لما يكون قاتل يقتل بمن قتل، لكن أنه من قتل نفسا بغير نفس خلي بالك، فكأنما قاتل الناس جميعا، ومن أحياها، من أنقذ نفسا من الموت، فكأنما أحيا الناس جميعا. الإنسان لما ينقذ إنسان من الموت المحقق فكأنما أحيا الناس جميعا. والذي يقتل نفسا متعمدا بغير نفس بغير حق شرعي فكأنما قتل الناس جميعا. قال الله جل في علا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسيأتي المواطن التي يجوز فيها للحاكم أو للقاضي أن يحكم على إنسان بالقتل، وليس هذا لأحد الناس، ليس لعوام الناس، الأمر في الإسلام ليس فوضى، الأمر في الإسلام عظيم وشديد، والقتل من أكبر المهلكات وأكبر الموبقات كما ذكرنا. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه أهله من بعد موته سلطانا فلا يسرف في القتل، حتى الذي قتل له قتيل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، الشرع ينصره ويقتل الذي قتل وليه والذي قتل قريبه، لكن هو لا يحق له أن يسرف في القتل. قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، خلي بالك القتل مذكور فين؟ مذكور إلى جوار أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب اللي هو إيه؟ الشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك، الكفر بالله جل في علاه. هنا يقرن قتل النفس بالشرك بالكفر. قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. خلي بالك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه. الأمور بالنسبة له لسه بسيطة ويسيرة ومسهلة وتوبته قريبة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما لا يحل له أن يصيبه فهو قد وضع نفسه في الضيق وفي الحرج وفي الورطة العظيمة. هذا من أعظم ورطات الأمور ومن أضيق ما يجعل الإنسان نفسه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع تاني، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، الأمور بالنسبة له سهلة وعودته قريبة وتوبته سهلة يسيرة، ما لم يصب دما حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، ابتعدوا واتركوا واهجروا. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع المهلكات، أكبر الكبائر على الإطلاق. فذكر منها الشرك والسحر وذكر منها، قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والأصل في دماء المسلمين العصمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100,000 صحابي في حجة الوداع والخطاب للأمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا من أفعال المسلمين، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. خلي بالك ما قالش وقتله، إنما قتاله مجرد المدافعة، كل واحد يريد أنه يقتل الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أمال قتله، أمال قتله إيه؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقتل ويدخل النار أجل. قال صلى الله عليه وسلم تاني: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، خلاص متصور ونستوعب إن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، دخل النار عشان إيه؟ علشان حرصه، وإنه حريصا على قتل صاحبه. لا إله إلا الله، يدخل النار بحرصه على قتل أخيه المسلم، بحرصه. كيف بقتله؟ كيف بمن يقتل أكثر من إنسان؟ كيف بمن يقتل شعوبا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، طبعا أي سلاح، إنما عبر بالسيف لأنه كان الذي يستعمل على عهده صلى الله عليه وسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحريص على قتل المسلم ما مصيره؟ قال: في النار. القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، من أشار، هوشه بس، من أشار إلى أخيه بحديدة، من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، لحد ما يرجعها تاني. هذا الكلام لا يصح فيه حتى المزاح، لا يجوز فيه حتى المزاح. الإشارة للمسلم بالسلاح بالحديدة، قال من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، اللعن طرد من رحمة الله، تدعو عليه الملائكة بأن يطرد من رحمة الله. قال حتى ينزع ولو كان لأبيه وأخيه لأبيه وأمه. ثاني، قال صلى الله عليه وسلم من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن، تفضل تدعو عليه باللعنة. قال حتى ينزع، طب يمكن أخوه شقيقه بيهزر معاه، صاحبه خليله، قال وإن كان أخوه أو أخيه لأبيه وأمه. قال صلى الله عليه وسلم لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، أهون وأيسر عند الله من قتل موحد. إنسان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا، إن الدنيا كلها تزول. قال صلى الله عليه وسلم اسمع، كل ذنب، أي ذنب، عسى الله أن يغفره، عسى واجبة، سيغفره إن شاء الله. قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كلام من أخطر ما يكون، وهذا ليس كلام عالم ولا فقيه، ولا إنما كلام رسول الله، يعني وحي من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مؤمنا متعمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. القضاء والفصل يكون بين الناس في الحقوق، يكون أول ما يكون في الدماء، يحاسب فيما بينه وبين ربه أول ما يحاسب على الصلاة، لكن الفصل والقصاص والحقوق أول ما شيء يقضى فيه من شأنها الدماء. قال أول ما يقضى فيه بين أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم، دلني على أعظم ما عصي الله به، أعظم الذنوب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. القتل بعد الشرك مباشرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قتل 99 نفس إلى الآن قبل أن يقتل هذا الرجل فيكمل به 100. مع كل هذا الوعيد الشديد والتهديد الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لقاتل النفس توبة؟ الراجح من كلام أهل العلم والعلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة أن له توبة. الأمر متعلق به حقوق، حق لهذا المقتول يأخذه أولياء إما بالقصاص وإما بالقود وإما بالدية، ويبقى ما بينه وبين ربه الذي توعده بكل ما مر من الكلام. فهل له توبة؟ أجل له توبة. قرأنا منذ قليل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا فيقبله الله إن تاب توبة صدوقا إن صادقا إن تاب توبة نصوحا ويبقى حق المقتول إما أن يعفو أهله وهذا أحب إلى الله إما أن يقبلوا إدية وإما أن لا يقبلوا إلا القود القصاص وتبرأ ذمته ويبقى التوبة في حق الله جل وعلا الذي نهاه عن ذلك وتوعد من أقبل على ذلك. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغير من الصحابة أنه قال ليس لقاتل النفس توبة. ولكن ورد أيضا عنه عبد الله بن عباس وأبو هريرة وبعض الصحابة الذين ورد عنهم أنه ليس لقاتل النفس توبة أن له توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذنب الوحيد الذي لا يغفر لصاحب إن مات عليه الشرك. من مات مشركا، من مات على غير الإسلام، من مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلي بالك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك القتل دون الشرك، السرقة دون الشرك، الزنا دون الشرك، أي ذنب آخر أعظم الذنوب على إطلاق الشرك. طيب يغفر له يقينا؟ لا، هو في المشيئة. إن مات من غير توبة صادقة، إن مات قاتل نفس فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة بعد العذاب لأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. يبقى قاتل النفس له توبة، أجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء كما قلت عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه قال ليس لقاتل النفس توبة. وجاء عنه من طرق أخرى أيضا صحيحة أنه قال كما هو قول جمهور العلماء وجمهور أهل السنة أنه له توبة، وهذا هو الصحيح والراجح. وسبب الروايات الأخرى التي جاء فيها أنه قال ليس لقاتل النفس توبة إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مثلا جاءه رجل رأى في عينيه أنه يريد القتل، يعني يريد رخصة، يريد له أي أن يقول له نعم قاتل النفس له توبة فيذهب فيقتل ثم يتوب. فقال عبد الله بن عباس لا، ليمنعه من القتل، ليمنعه من القتل. لكن ورد أيضا عند عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مذهب الجمهور العلماء ومذهب أهل السنة أن القاتل له توبة وأن الساق له توبة وأن كل شيء منه توبة، حتى الشرك عياذا بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تاب من ماذا؟ لا يدعون مع الله إلى آخر، يعني من الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، تاب من القتل. ولا يزنون، تاب من ذلك. من تاب من أي ذنب من الذنوب مهما عظم فإن الله يقبله. الرجل ذهب إلى هذا الذي دلوه عليه وكان كما قلنا راهب غير مهتم بفقه النفس وبما يصلح الناس وليس مهتما ومعتنيا بالعلم الشرعي، إنما فرغ نفسه للعبادة وفقط قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه رجل لا زال في قلبه خير لا زال يريد الخير فسأله وقال أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال له الرجل لا فقتله فأتم أو فكمل به 100. نبدأ من هذا المقطع المرة المقبلة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.